بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت، وهو غير أبي عيسى الترمذي، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من الناس الأمانة، فلا تكاد تجد رجلا أمينا، كما في حديث حذيفة في صحيح البخاري لما قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقال: فلان ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحتى يقول الناس: في المكان الفلاني رجل أمين، يعني لقلته. قال: ولقد كنت لا أبالي، هذا حذيفة رضي الله عنه يقول في أواخر أيام الصحابة في وفرة التابعين في خير القرون، قال: ولقد كنت لا أبالي أن أبايع رجلا إن كان مسلما رده علي إسلام، يعني دينه سيرده ويمنعه من الخداع، من الغش، من الكذب، من الحيل، وإن كان غير مسلم رده علي ساعيه القائم عليه. قال: أما اليوم، هذا في الزمن الأول، ولا زال بقايا من الصحابة، ولا زال وفي وفرة التابعين في القرن الثاني، قال: وأما اليوم فلم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا، وذلك لقلة الأمانة. هذا حذيفة رضي الله عنه الذي يقال عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وكان متخصصا بأحاديث الفتن، حتى قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان يعرف الخير، يعرف الشر، لكن ما يبدأ يعرف أولا الشر وما عرف الخير، يعرف الباطل وما عرف الحق، يستقر الباطل في قلبه. فلكن يسأل، إذا تمكن الحق والإيمان في قلبه يعرف الباطل من أجل أن يحذر وأن يجتنب وأن يبتعد عنه. ولذلك كم من الناس اليوم لا يريد أن يعرف شيئا عن الباطل. لو قلت له: هناك فرق في الساحة موجودة على بدع وعلى ضلالات، يقول لك: يا أخي ما أحب أن أعرف مثل هذا، ما أحب أن أطالع مثل هذا. ربما كان واحد من ضحاياهم، ربما كان بعد ذلك واحدا من ضحاياهم، وفريسة من فرائسهم، وفريسة من فرائسهم. الله تعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل أن تظهر، حذر من القدرية، حذر من الخوارج قبل ظهورهم، وقال في ذلك الخارج: يخرج من هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سبق الفرث والدم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقولون من خير قول البرية، شعارات لا حكم إلا لله، قالوها في وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قتلوه، وقالوا: أنت حكمت الرجال، وكفروه، وكانوا يقولون للحسين ابنه سيد شباب أهل الجنة: يا كافر ابن كافر، يا كافر ابن كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء قبل وجوده: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وغير ذلك. فالإنسان يحذر ولا يغتر بأولئك الذين يذرفون دموع التماسيح وعندهم خشوع النفاق، فيتظاهر بالوراء وبالزهد وأنه لا يريد أن يأكل أعراض المسلمين ولا يتكلم في الآخرين، وأعراض المسلمين وأعراض العلماء مسمومة، ويفري في أعراض أهل العلم والدين، لكن يريد أعراض لحوم العلماء مسمومة الذين هم على الذي يسير على طريقته من أهل الباطل والشر والمخالفة. وأما علماء الحق لا، عندهم تشدد، عندهم يعني كلام بالناس، وعندهم غلظة، وعندهم وعندهم، فالكلام فيهم لا بأس به. وأما الكلام في أهل الباطل فالحوم العلماء مسموم، فلأي تحذير المجتمع من شرهم يبتعد عنهم، حذر منهم لئلا يكون الإنسان من فرائسهم وضحية من ضحاياه. فما يتوجع أبدا على أهل الباطل إلا من كان مثلهم، ما يتوجع على أهل الباطل من يخاف الله ويعظم الله، يعظم منهج السلف، يعظم دين الله عز وجل، ويعظم الطرق الشرعية. إيش توجع على أهل الباطل، على من انحرفوا وضيعوا أنفسهم وضيعوا الناس معهم، ويأتي إن عليهم، قل لهم يتركوا معهم عليهم الباطل ما أحد يتكلم فيهم، يبتعدوا عن الشر وعن فتح أبواب الفتن أمام الناس. فأما أنه يفتح أبواب الفتن والشر الليل والنهار كل يوم في يعني انزلاق، وبعد ذلك فيئن يقول لك أنا والله يعني أنا الحمد لله أحب الكتاب والسنة، لكن أنا والله ما أحب الكلام في الجماعات والخلافات، هذه تمرض القلب، توجع القلب، لأنه قلبه مريض، لأنه منهم يتوجع عليه، يتوجع عليهم ولا يريد أحد أبدا. ولذلك أصبح الآن هناك يعني ديدا جديد، موضة جديدة في الكلام، كثير من أهل الباطل بالذات العوام وأشباه العوام، هو ذنب لهم يشير في طريقهم. أول ما تكلم على الباطل قال لك يا أخي كلهم والله ما عدرينا وين الحق، كلهم على غلط، كل واحد عنده الذي يكفيه. أيوة يعني يريد اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. النغمة الجديدة الآن الذي يروج لها الذين يذرفون دموع التماسيح قل لك يا أخي والله كلهم على غلط، ما عدرينا وين الحق، هكذا ما عدرينا وين الحق. طيب رسول الله يقول تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها، وأن تقول ما درينا وين الحق، يقول كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأن تقول ما درينا وين الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركنا في تيه وفي ضياع، ما ندري ما نعرف الحق أين هو، التبست علينا السبل، والله عز وجل أنزل القرآن هدى للمتقين، هدى للناس، وقال في نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والله تعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا يأتي الموضة الجديدة الآن تسمعها من كثير من الناس، فالذين هم إما على باطل وما عاد يستطيع يدافع، قد كثر الباطل عند جماعته وفئته إلى أنه ما يستطيع أن يدافع، هو يعني عجز، لكن لا زال التبعية حاصلة. أو من هؤلاء الذين يذرفون دموع التماسيح تكلمه قال يا أخي كلهم، وهؤلاء عندهم انظر كيف عندهم خلاف، وانظر كيف عندهم كذا، وانظر كيف عندهم كذا وكذا. فبعض الخلافات بين أهل الحق من تحت رؤوسكم أنتم مختلفون عليكم، واحد يقول خففوا، واحد يقول إلا هم على باطلهم، من أجلكم أنتم بعض الخلافات. ثم إن وجد خلاف في أهل الحق في أهل الباطل أضعاف أضعاف أضعاف ما فيه، ومن قال لك أن أهل الحق معصومون؟ لكن المنهج الذي يسير عليه معصوم، كتاب وسنة وطريق السلف الصالح. الخطأ في الأفراد، أما أنتم الخطأ في منهجكم، الخطأ في دعوتكم، الخطأ في طريقكم الذي تسيرون عليه. أما الخطأ عند أهل السنة في أفراد، لقصور أو تقصير أو هوى أو ظلم أو غير ذلك يكون في أفراد، لكن الطريق مستقيم، والكتاب والسنة حجة على هؤلاء المخطئين، لكن أنتم طريقكم معوج، وأثر الإعوجاج في الأفراد عوج على عوج. فلذلك انتبه، هناك اليوم من يأتي بهذه الديدن الجديد والنغمة الجديدة ويأتي يقول لك يا أخي ما عدرينا بصراحة ما عرفنا من الحق، كلهم كل واحد يقول أنه على الحق وكل واحد يدعي أنه على الحق. يا أخي اعبد الله بس هكذا وما لك دخل من أحد، ومن قال لك قال الله قال رسول الله اقبله اقبل منه. كيف وين ولاء البراء؟ وين الحب في الله والبغض في الله؟ أين تكفير سواد أهل الباطل؟ تذهب عند صاحب باطل يضع الآية في غير موضعها، ومن قال لك أنه الفرق الضلال؟ تذهب إليه وقال لك في التوراة قال كذا وفي الإنجيل قالوا كذا وفي الزبور قالوا كذا، فيقول لك قال الله وقال رسوله، لكن يضع النصوص في غير موضعها، يضع النصوص في غير موضعها. وإلا إيش تريد من صاحب الباطل؟ يقول لك أنا ما أستدل بالكتاب والسنة، أستدل بالتوراة والإنجيل. ما سيقول لك هكذا أبدا، ولا سيقول لك الكتاب والسنة ما يصلح، لكن يأتي ولكن هؤلاء تمام، إلا الشيء الفلاني تمام، لكن عندهم كذا وكذا، بس هي هذه بس ولكن وإلا. فمن خلالها يبث سمومه ويريد منك أن يوصلك إلى كل أحد، من أجل أن يكون بداية طريق التيه والضياع، بداية طريق التيه والضياع. هؤلاء معروفون، الذي يأتي ويطاطع رأسه ويتوجع ويئن وهو يعني مع أولئك على طريقتهم، لكن يتوجع عليهم، يتوجع عليهم، ما يتوجع على الطريق السلاف ومنهج السلاف والسلامة من الفتن والبعد عنها. فعلى كل حال هذا ليس من الأمانة، أن يأتي إليك ويقول لك مثل هذا الكلام، يغشك ويخدعك، هذا غير أمين، هذا أعظم خيانة من الذي يخدعك في الدرهم والدينار، غاية ما فيه أنه يتحمل الوزر وخسرت شيء من المال، لكن هذا يريد أن تخسر شيء من دينك، شيء من عقيدتك، يريد أن يدخلك في الفتن، يريد أن يدخلك في المهاترات والصراعات والدمار والخراب للبلاد والعباد، يريد منك أن يوصلك بالطرق المظلمة وأنت في راحة، كتاب سنة قال الله قال رسول الله، بعيد من الفتن، تستريح وتريح، تنفع المجتمع. ماذا ين المجتمع من وراء الفتن وأهلها إلا الشر والبلاء، إلا الشر والبلاء، وهذا يأتي يريد أن يزجك بطريق أو بآخر. فلذلك هذا من الخيانة وعدم الأمانة، وعدم الأمانة. إذا رأيت واحد من هؤلاء احذر، انتبه، ابتعد عنه، لا تقترب من نابها فتسلم، مخلب الهرة سهم محكم، لا تقترب من نابها فتسلم، ابتعد. هذا ربما كلمة مع كلمة، إلا وصار الإنسان من نفسه يتوجع، إلا وصار يقول يا أخي والله الكلام عني ليش نتكلم في الآخرين يعني، ويظهر لك بالزهد والورع، وطيب أنت أزهد وأورع من علماء الإسلام، من حملة الكتاب والسنة، ممن شابه لحاهم ورؤوسهم في الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم وتعليم الناس الخير والبعد عن الفتن، وتأتي أنت فتدعي أنك أغيار وأورع وأتقى لله وأبعد عن الفتن وأحرص على حسناتك. لو فتح هذا المجال لقال من شاء ما شاء، وعمل من شاء ما شاء، ولا اصطادوا شباب المسلمين وشرقوا بهم وغربوا. قال أول ما يرفع من الناس الأمانة، حتى لا تكاد تجد رجلا أمينا. انظر الآن في الواقع، الذي يخدع في البيع والشراء، الذي يخدع في البناء، في الهندسة، في الطرق، في المباني، في المشاريع العامة والخاصة، في السلع التي يبيعها وغير ذلك، كل من يستطيع إلا من رحم الله أن يخدعك يخدعك، يخدعك، المهم أن يأخذ مال بحلال بحرام ما يبالي، المهم يكذب عليك يغشك فيروج لسلعة فاسدة تالفة منتهية أو بضاعة رديئة أو غير ذلك، أو يغش في وزن في مقدار في كمية، المهم يخدع ولا يبالي، ولا يبالي. هؤلاء مآل أمرهم إلى ذلة وقلة ومحق بركة، محق بركة، أخذ المال من غير حلة. قال وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، أول ما يرفع الأمان، حتى لا تكاد رجل تجد رجلا أمينا، آخر ما يرفع الصلاة، يعني لا يزال الناس في صلاة، مهما ترك الناس من الصلاة لا تزال تجد مصلين في القرى في المدن في غيرها، تدخل مساجد تجد أناسا. تذهب بعض الدول مثل مصر وغيرها ومن الدول التي هي منفتحة على مصراعيها للنصارى والخمارين والزنا والسراق كل شر كل بلية، تدخل والبارات الخمر في الشوارع، تدخل المطار والصالات أمام عينه، صالات وموائد للخمر وأكشاك تبيع الخمر وطاولات للذي يشرب الخمر نهارا نهارا ولا أحد ينكر، والدولة تحميه، والمراقص والملاهي ودور السينما والعور العربدة مفتوحة. أما لو ذهبت إلى تركيا التي يروجون لها أنها بلاد الخلافة، وبعض الناس مع الأسف تجد بعض هؤلاء الذي يقول لك الناس كل واحد عنده، يا أخي هؤلاء الخلافة الإسلامية الآن هذه الآن يعني أمام العلمانية أمام الدول، الاقتصاد رفعوه فعلوا طلعوا نزلوا، في باب الاعتقاد قبوريون صوفية، وفي باب الأبواب الأخرى علمانيون، وقادة هؤلاء الإخوان الذين يلمعونهم يقول لك هو علماني من عند أردوغان إلى غيره، علماني صرح باب لسانه علماني، والبارات والمراقص والملاهي والسينما والرقص والمجون والفجور على مصراعيه، والتضييق على الدين وأهله على مصراعيه، والتصوف مفتوح له الباب على مصراعيه، يروج مثل هذا ويروج لي مثل هذا ويدافعون هذا يعني البلد العظيم البلد النامي البلد الذي سيفعل يحمي الإسلام وأهله، وهم بعيدون جدا عندهم من البلايا والرزايا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالصلاة لا زالت باقية، تذهب تجد مصلين، لكن تجد كيف العقائد كيف الطرق والمناهج التي يسير عليها. فقال ورب مصل لا خلاق له عند الله، صلاة على اعتقاد فاسد، صليه قلبه معلق بالقبور والشركيات والبدع والحرز والتميمة في يده ولا في عضده ولا في رقبته، ويذهب إلى القبور يطوف بها ويأكل من ترابها ويدعو أصحابها ويطلب منهم المدد والولد. لا تغتر مسألة الدنيا، إذا كان مسألة إعجاب بالدنيا انظر اليهود ونصر انظر أوروبا وأمريكا وغيرها والصين، إن كان مسألة يعني انظر التطور انظر التطور هناك أعظم وأعظم مما عند هؤلاء، ومن قال لك أنه هذا هو المقياس؟ يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. المقياس في الدين الاستقامة على أمر الله واتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ورب مصل لا خلاق له عند الله، لما عنده من النواقض والمبطلات ولما عنده من الأشياء التي تحول بينه وبين القبول من شرك أو غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. طيب الحمد لله.